نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا متواصل في نقطة التوثيق، لكن مع أهمية التوثيق وضرورته، ضرورة التوثيق، الواجب التوثيق بأمر من الله سبحانه وتعالى. فاكتبوه ربي يمرنا النري. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى يشنض العلت ميمي إن ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، كما نوض في قوله وأدنى ألا ترتابوا. الريب هو الشك. بندم يجي ربي سبحانه وتعالى يتتعب، فعندما ينسى يتولد لديه الشك. قد ماشي لربي سبحانه وتعالى يشنى ديك الفسحة في المعاملات، وهي رحمة من الله، الرحمة ربي سبحانه وتعالى. ولو شاء لشدد، كل يخسر ربي سبحانه وتعالى كل يشد ضغفنا، هذا يشد ضغفنا في نسبة الفائدة، يشد ضغفنا في أشياء كثيرة، كيفية الشراكة بين الناس. بصح ربي سبحانه وتعالى يشنط لك الحرية، وهذه نعمة من الله ورحمة. يجو أمسنا الحرية، يجو ديز ضوابط، ضوابط شرعية، اشتود الأطر وتفغسسا وأنت حر داخل هذا الإطار. ضوابط التجارة الحلال، ضوابط التعامل بالحسنى، ضوابط الأخلاق بين الشركاء بين المتعاملين. الأخلاق تكون جريم سلمن، تكون بصفة أحرى وأوكب بين الشركاء. إذن صادع ربي سبحانه وتعالى يشنط الحرية، بمعنى بين المتعاقدين والشركاء التزامات وعهود ومواثيق. لكن شريكا صغاد بدان لابد إلى جرس الشروط، فإذا كانت هذه الشروط لم توثق والتوارين والتوضبطا وتمر الوقت وتمر الأيام وتمر السنون، لابد ديس الشك ديس الريب. قد تتغير الظروف وتتغير الأحوال، وقد تفنى بعض الناس لبعض مدن دمتن، وتلك سنة الله في الخلق. أدسن بعد الورثة، أدسن بعد وغنعوض، فكيف تضبط هذه الحقوق؟ بالتلاشترا لش أبا يعني تبين نفسه. وكما تقدم أيضا في حالة الخلاف بالتلشكت الأرضية، مدام ربي سبحانه وتعالى يشنط الحرية في التعامل، عندما تأتي الوساطة وساطة الخير كيف تعلم ماشي غتسن حق ولين؟ لا تدري، لأن في هذا فسحة مجال تمسني توسع الميدان ربي ولي زير غفنا ولي شتد غفنا. إذا عندما يدعي طرف هذا الكلام ويدعي طرف ثاني هذا الكلام، نشني نيموني وعدي يموني نتفموني ولدنا ديني لا خاطئا من شنو نفهم أموني ونيموني. كيف يتم الفصل إذا لم تكن هناك كتابة؟ كيف يتبين المحق من المخطئ، الصادق من الكاذب؟ أن ربما قبل أن نكون كاذب نكون من ونشك وني لن يشك وني لن يوهم وني لن ولسن وليعقل. كيف؟ إذن رب سبحانه وتعالى يبيننا وأدنى ألا ترتابوا، يعني قعبت أخذت لطفتنا رب سبحانه وتعالى، الحكمتنا ربي في الكلمات والغسادي جرح مدا ألعت شكي مغنين ألعت بلغز من الضرم الوقت إلى بنادم يتبلبص الدورة وما يسمر. بصح ربي سبحانه وتعالى يلطف الكلمة أنا ألا أتشكم، ألا أتشكم؟ نعم، لأن الشك يؤدي يؤدي إلى أشياء أخرى. صار عاد يقول حد يشكى بمعنى وللي وثق وللي متأكد اختلع التصرف خلاف ذلك. كل هذه الأمور إذن يبين ربي سبحانه وتعالى بيقن دافع شكى النار. ثم كذلك الملاحظة المهمة إذا كنا ننتتي أتجلب لنه ربي سبحانه وتعالى صغني ومر استيرا يشنغد لعلة انتيرا الحكمة انتيرا ينانغ في جانب التاء أن نفهم أن هذه الكتابة ضرورية مع كل أحد. لشكت الحجة باش حد الناري معاس حد انتيري معاس خاصة ما يتعلق بالأقارب وما يتعلق بالأبناء. هذا المشكل الذي نراه بين الناس قد يؤدي هذا المشكل إلى عقوق، إلى تمرد في الأرحام، إلى قطيعة. سبتس دموني قطر نوهم قال تروك تروك نسن ذكر غموني في الحلقة الماضية أتكم لاضو التحوجان إذا خاتد الحج التوني خاتد الدين خاتد الإسلام ولي خصنا نسنو جارنا ربي نفصلو جارنا ربي تكون غرنا العاطف ضر رحمة جارنا ربي أبدا. الخالق الرازق المنعم إلي السن إلينا ينغو الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأغنيني ربي نشي السن غيغلب شتيوم تسن بسي لا لا تعلم. علمك أيها الإنسان لا يساوي شيئا أمام علم الله. لا, لا تعلم وتسن ولا الحية تسن ويني السن ربي. إذ ربي ناشاري واتق حتى مع ولدك فلدة كبدك دممت شتي تروت شتي تربت شتي متود الحقوق لا يجلس الفرق شارز دبراني أبدا. الحق أري اكتب وثق لأنك لا تدري تسن دونيت الأعمار بيد الله تسن تزور لا شتي دمزور لا أنت دمزور تسن مش كيفيت وتسن دونيت بدت تجا تسن. إذن وثق أمر أطاع على أمر نربي أن عبغلنا يكتثق أيها الإخوة في أوامر الله ربي وأغني التمر سيقنشر إلا وفيه خيرنا إلا وفيه مصلحتنا ومصلحة تجارتنا ومصلحة اقتصادنا بت كذلك ينهانا في قنشر إلا وفيه مفسدة للحياة وللتجارة وللشراكة وللاستثمار ولكل شيء. أي دود المؤمن المؤمن الموقن في الله سبحانه وتعالى أن تطعتنا ربي سبحانه وتعالى أن نطيع الله وطاعتنا ربي خطي هذا الطاع غير ظل الدزومي لا الحج التقوص لا أن أطيع الله في كل شيء أن أطيع الله في كل شيء أوامر الله ورسول أوامر ربي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن الصادق الطاعة عندي كل شيء وتبدو وتظهر طاعة الناس ومبرة الناس تبدأ تظهر في هذه الأشياء تبين في التعامل في التعامل خطي في الصلاة والزكاة ونرقب ميد تمنغن في تظلت الأرحام تمنغن في تظلت نغوت تمنغن في تظلت نغضوزهم لا يبسون جالس الخالق بصح ميد تمنغن في المعاملات قطيعة الرحم في المعاملات في المعاملات. إذن لنتقي الله في المعاملات ونتجاني لا نغني تفسد المعاملات من بينها ترك التوثيق ترك الكتابة أكبر ضمة بين الناس صغد سميدنا دودن الحقوق ماشي نغيم ما ديك الخصام ما ديك تمتنت مغدايلا نوكل والتفن تفنك القاعدة القاعدة التي يرجع إليها الناس العقلاء والحكماء أن إني تقوم إني تصفن إني تدفن جرمي الدن بتلشي القاعدة الدون غرس لكي يتحاكموا إليها مش كل ظلما ميدن والظلما لا الطرف ولا الطرف وذا ظن بتلش ترى لابد دي يكون ديس الحيف لابد دي يكون ديس ظلم جرب السيم مغلب. من المسؤول؟ المسؤول أولئك الذين لم يحرصوا ولم يطبقوا أمر الله سبحانه وتعالى. إذن ولا ترواتش ولا ترواتش لأن خدمنا غرش دي شريكا نتصنع نضيلا واتق أيها المؤمن واتق أول عجز أري أري ولا عليك أكتب أن عدلم أيها الإخوة نوثق المعاملات وثق المعاملات أكتب أجدك ثلاث رأس أجد أجد أيني اللي ندي تشمد ناري تاني تيلي دي مد ناري تاني تفهمت معي شريك ناري هذه يكون غرنا فن الكتابة فن أكتب إلى وسي أبعد من هذا وسي ربي سبحانه وتعالى إلى همت يكتب وحتى المذكرات المذكرات ستريتنت وهذا نوع عالي لسنا مطالبين باش كنا ودقعهم طرشتهم خطي هذا عاد قنحد التالي المذكرة كل يوم تصبح بشياري من يزوى بتيجي وبتي لحظ بتتصفر حن السني بتتسحم قل وندي قن مستوى عالي من كتبات لقود كتاب لقودابات كذا بس حنشنين على الأقل أن ريت إني لنا غننفع إني لنا أنحوش غرس كمتعاملين يعني مشينا كتجار كحرفيين كصناعيين حتى ولو كنت حرفيا بسيطا حرفي بسيط جدا والاستهزئ استير أيها الإخوة لا استهزئ تحنوتك طمزان لا تليك طمزان كذا والاستهزئ أدارغ اكتب والثق لأنك في يوم من الأيام ستحتاج إلى هذه الكتاب ورب مشكلة ورب شك ورب يعني مفسدة تور بسبب الكتابة ترى هذه ممكن تدفع نغف شكل بلا دزعلك هذه ممكن تسترجع هذه قنويت لي دزعلك هذه ممكن تردق نشك دزعلك سبت ترى مين خطر السلو ولي غلط ولي تسعي ولي تتي اكتب وثق يستشوف غد آري تفهم مد آري تكليد دقن العهد دقن آري تفهم مع طروة تشتريها تجي جلسة مع أبنائك إيوش تشي يتخدم درب يحفظ كذا نطبطل دعزم تسيد تتخدم معنا اختحنوتنا كذا منش غش جسم كذا وثق اكتب اكتب خطي ضادو يزوع يويت واضو السولة لا خطر تدنيت الشت كنو تكونت يترتب عن ذلك حقوق الآخرين أي تلي ولدي سحد وددن أي تلي نطفلي ينن مميتشو إلا دي سيتلي نحد وددن إذن الشان كيف يظهر حقك وحق الآخرين قبل غد توصل ولا تتبت ترواتشي لينتشي زمد بين حق نسنزا ترواتشي خدم المعاش طول عمرك أيها المؤمن أيها الرجل أيها الصناعي أيها التاجر أيها الحرفي غشي قنسي ترواتشي نغسن أني يخس ربي يفنى العمر سمعاش نعم يتوغي تكت الوقت يتوغي دوت نمرت يغسوا لي باباس يخدم مع باباس يتغسوا لي باباس يكاتف باباس دوت نمرت خاطين معنا دوت نمرت الحقوق صدع نظن كل حقوق وحقوق نطروس دلعيد كل الدوبن ربو لي قبل أموني أبدا بالتطفلي ويستحق مش كسيني باباس دلعيب دغرنا دلعيب خاطي دلعيب لا لعيب صادي عدي سيمن غن لعيب صادي عدي الخلافات لعيب صادي عد ونتش لحقي بعضنا أيدوني دلعيب أي دوني دلقلت انت يقول يا ربي مصح سعد ريحة طامور تنفهم ناري نوتق نبين في نهاية السنة يا غلدم يتخدمون معايا ترقبت شو بتغرش شو بتتصرفت شو بديش تقيمن شو كذا أنتو الشفافية أنتو الوضوح يخسر ربي سبحانه وتعالى هكذا يجب أن نكون مع كل الناس مع كل المستخدمين أدعى غيري أو الشفافية وتصنع معايا سين غمو يا غلدة في نهاية الشهر يا غلدة شو بتنفهم شو كذا شو تسد تشود شروط شروط غتت في المعملنا غتت في التحنو تشود بتا شروط الانضباط عزمتن شيء بيلن شيء بيلن تسني الغفصن نعم أيدو مش كشاء قول الدوري قول الدوري انت ويقات تلمضي وسقرت تلمضي الحكم هي الكتابة أيدو الحكم بتا غلطة الحكم ترى يتغلو بريد بتى يغلط ترى الترتيب بريد بس حبيت اضاضوا ايها الاخوه نسوا لمني كل شيء تو يتواضوا لا حكم ليش لا اضو خطي الحكم هذه هي الكتابه ايها الاخوه الافاضل لازم انتبت نصحها نتدارك لنتدارك الامر في حركاتنا واستثماراتنا بتى يقن حد لا يضيع يتدارك هذا الامر السوق بلا شيء السوق بلا شيء أيها المؤمن أيني لنا التقدد إلى جد السيسيق المشكل نغتشد السيسيق الحقني قل حد نغشد عشيق الحق والتجه والثق أيني لنا المخطش من المعلومات اكتبها واتركها في الكراس اشتد ميمي خطر ده تحوج تشتشي ما انتش تحوج نواغد درسن بعداش أدي حوج ناين المعلوماتني داين العهودني داين المواثقني إذن أيها الإخوة ربي سبحانه وتعالى يبيننا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا عوامل أساسية مهمة ربي سبحانه وتعالى يذكرنا اختمت وفوق ذلك وقبل كل ذلك أني لا يسحرسنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن ونملك لأجلنا الأعمار بيد الله كما يروى في الحديث إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. هذه حقائق وقائع. ذكرت نكتة واقعية في نفس الدرس في مسجد التقوى، أسعود لتعم الفائدة. قصة واقعية خطت من نسج الخيال الواقع. مش كان السن أعجز افتيرة بتدس كلف واقعية، ربما أذكر حتى اسم المدن وبدون أن أذكر الأشخاص. رجل يقنو غرم سيغرمان نغت وتنغ يقنو غرم سيغرمان، غرس حركة تجارية في الجزائر العاصمة، حركة كبيرة، غرس تعاملات اقتصادية مهمة في مدينة حاسم سعود توني اسكوسنيم جورو برك. يزند أحد أصدقائه يوالفت مع من معس، يقنت موالفت مع من معس، وهو النق يقنس يكتم دين تذضط يكلفت بمهمة إنه يصد زواد الحاسم سعود من جزائر العاصمة أتزود الحاسم سعود، أي تقدد هذه المهمة التجارية. أتدف تغردت دبريدتش أتدهمد عند فلان ابن فلان، أشوش لمن الريال فيها كذا وكذا، لمن تون الريال معروف هذا خطي مش نخطي من نسج الخيال، أو لمن تود السن توينس أمانة مهمة. وفعلا يسد سزير ياو التغردات يمارو الهواتف النقالة، إلا كان تشلا الهواتف النقالة نعم قد نصلح مصحول تعوضا كتبت أبدا تعوضا. فهتف يجتلفون أو نمعلمو سزير يباب نتغردات إنا يسفلا نجديس نغلا يوضني وش أسلمت كذا وكذا، والدليل قطع يوش أسلمت حسبت ستوكي حسبت ينكر صيغة أنني إلى حد الآن أمور تسير على ما يرام. ياوض حسيم سعود وليكتب ربي هذه قد صلحتني، وليكتب ربي يعني لظروف أين صفقتني لم تتم. يجلس تليفوني المعلمس الناس بتراد يكون الحال الناس أرد لما أنت تزد الزير أو إد لما أنت تزد الزير بتراد يقدر ربي سبحانه وتعالى، أو إن الشخص أسيصر الحادث في الطريق فمات في السيارة يموت كالرصع يسد الدرك يبي ديبسيون إلى كالرصع الكابص ديبسيونس يفديس لما أنت نريد تزعلك. الحمد لله اتقت اي لما انتني يوينس يدبابنا منيتو سيدوسنا منيتو وداوينا منيتو نسن يعني بعد الاجراءات الرسميه وكذا الكواز دي سموراس كذا التوموبيل اني لن كروسا يعني ربما البوس كذا كروسا تغيت دوماجي من جمله اين سنوشين وشين سلمت طبعا وفين الكباص كروسا وشين سلمت. يسوى صاحب الأمانة بعد التعزية وبعد كذا وبعد أيام يسوى يصن يدباب النمنتو قال ثلاثة سوم ديك تلمانت ديس كذا وكذا وشينا ومتدارك بعد الوفاة لهالك الناس نعم أي تتوش من الناس وش تنتش هامي وشانا ديك الدليل باللي لما تنتش بكل بسط الناس أي شيء أي وثيقة وشانا ديك الدليل ولو بسيط بلي لما تنششتش. وليوفي أيها الإخوة بكل بساطة لما تزوع بكل بساطة وليوفي قند دليل يستند إليه باش كتزود دوي لما تزوع. من المحق من المبتلى أيها الإخوة نشي نسن قصته من الصح إذ بابنه من نتو ولا شخص نلوحي بلي اشتود والسيوشي نشو بتصرنا بريد نشي نخطر القصة نسنت يحكى تدوني لن يدر يحكى هذه القصة نعم نصدقه، ولكن الحقيقة المطلقة عند الله سبحانه وتعالى أنت ربي إذا خسرت أيها الإخوة نوعا اتصر يلغو جرمه، لا نزكي أنفسنا، نغلط غلطات أفضح من هذه في بعض الأحيان. ربي سبحانه وتعالى يتشان وضع عبر ودرس. أيها الإخوة خزرت لقلت انترابة تتوي. أيها الإخوة الأفاضل، هذا نموذج بسيط نخزر العقيبة تسدبتها عقيبة تس، وإن كان ساعة ساعة العقيبة تكون يعني دريان، مصح في بعض الأحيان تكون العقيبة أشد من هذا. تعدد ماشين نغدي من غان، تعدد قطيعة رحم، تعدد ظلم، تعدد تعدي بمعنى دهلك الأخرت. وهذا ما لا ينبغي أن يكون يعني أن يقوم به المؤمن مصدق بوعد الله سبحانه وتعالى. ولتكون أيها المؤمن استثمارتش تجارتك تكون سبب الهلاك الأخرتك ممية خطر تقصر ولتبين ديقن الحق من الحقوق أو نمشينا غدا عودة أو نحريتو إلا يشان ضربي في التعامل في الإسلام يشان حرية أن نعمل ماشي نقص، نحدد النسب ماشي نقص، المهم أن نفهم، المهم أن نكون ضوابط الإسلام مصح يضبطان غاون حريته بالتوثيق لكي لا يظلم بعضنا بعضا، باش كون ظلم بعضنا باش كون ونتعدي في بعضنا بالتوفيق وشي غير قلنا هاد أتوفر. ثم كذلك أن أنجلب لنا يتلكدوا التحكيم دي من شيء المؤمن، فأنت أمانة بين يدي الله سبحانه وتعالى. صدق جد لغب الشيء وتسين بالتغذي قضى ربي، صدق بالشيء جد وتسين بالتغذي قضى ربي. العقل تشيل أمانة بين يدي الله سبحانه وتعالى، عمرك أمانة بين يدي الله سبحانه وتعالى. إلى غش المسؤولية تنو يتلم الدن لاستثمارات الدن، ربما يتلمين إلى انتزع لك، إذا تلكد مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتلكد المعلومات المهمة أن توثقها أتنتجد يعني تورين باش كنا غدسن بعداش بإذن الله تبارك وتعالى بكل بساطة. إن شاء الله هذا يف أيني لنا دينفع أن غيني لنا نحتاج عند الضرورة. بعد ذلك نتساءل الآن ماذا نوثق، ماذا نكتب؟ صح النري بتغنري. يقول العلماء عقد الشراكة يتكون من أركان، ومن أهم هذه الأركان هذه العناصر ثلاثة أركان. الركن الأول في عقد الشركة وفي عقد الاستثمار أين لن يتكون منه العقد أولا المتعاقدون، سن ثلاثة أربعة خمسة أين يخصني إنني لن بإذن الله تبارك وتعالى لن خصن الشركة لن خصن الجن حركته مهما كان دور السن في هذه الشركة. المهم نخسر شركة مع بعض لأن شخصنا جنيك الحركة مع بعض إن شاء الله أبصون إن شاء الله الفايد تجارة سن، إذن المسؤولين إن شاء الله فان حركته يزمت تبين هؤلاء الناس خطر غص المعنى ولدي تيسش إن شاء الله يقن أما نذين ولن شي لك غيلق ولن شي تغي مع سن ولن شي أسغ مع سن السلمزة. لا يا. التأسيس عنده معنى، وسوف نتكلم فيما بعد إن شاء الله عن الفرق بين الشريك المؤسس وغير المؤسس. خص المعنى دا وحدي دا زعلوك وتترتب عليه أمور. الشركاء المؤسسون إن غد أسن الحركة، خص المعنى دا زعلوك أيها الإخوة كيف تؤسس هذه الحركة؟ صار عادي قلنا حد بابن الريال، بابن الريال غص الريال يقصد يأسسك الحركة يزوي ويد وغص قبل الحركة ونديك نشرة يقن باب الفكر غص الفكر تبج ناس يزوي يكلف باب الريال يويتيد باش كذا عمر غفص ونديك النوع يقن شرع وضادن ميلان كيف كيف أي سنين سنة ثلاثة غرصني قن عدد من الريال زوان مع بعضا ونديك نحدى سنة قبل ديك نشرة بالعكس سنة شارد غرصن فكرة غرصن طموح غرصن خبر غرصن ديبلوم زوان اثنين تكلبن وغان عمر غفصن ديك الباب ديك نشرة. أنواع كثيرة وهذه الأشياء يجب أن تبين في العقد في عقد التأسيس الشراكة يزمن بين دي سوني بسيون خطر غسل المعنى أن نحتاج غسل أن نحتاج خاصة عند فضي الشركة عند حل الشركة أن نحتاج لبسيون خطر تأثر فوزوني تأثر فحلي تأثر فلوصول أقوم اللوصول غير اللوصول غسل المعنى ده واحد. إذن المتعاقدون والمؤسسون الأولون لهذه الحركة مشينا لهذه الاستثمار، سواء الصناعة، التجارة، الحرفة، الخدمة، من الخدمات، مهما كان نوع هذا الاستثمار، يجب أن نبين أسماء المؤسسين. إني لن أسن السنمزور، وكيف كان هذا التأسيس، من هو صاحب الفكرة، صاحب الفكرة تدمنين، كيف تم التأسيس، وكيف تم الاستدعاء، من يتحمل المسؤولية، وهكذا. أني يعني من من أركان العقد، الركن النمزور العقد، أين ديبسونو أتناري، يعني كأنه أنجمني، كأنها نبذة بسيطة، تاريخية بسيطة لتأسيس الشركة، كيف تأسست هذه المستثمرة. الركن الثاني هو ما يسمى بالمعقود عليه، بمعنى إنه لن إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى إجملتا بتل نعون الجن بتخسر خدمة اسمنا بتخسر بتعون الجن بتل الفكرة مسك بتاخذ خدمة بتاخذ زنزن بتاخذ خدم أتقدم من الخدمات بتا، لأن هذا عنده معنى. خاطر ربما من بعد دي سجن حد، ربما قد يوقع يقنو فوق يقل ميل يقل سي شريك نسير ونفهم فهم ونفهم خاطي ونفهم نجمو نفغ بريد نغ أيني نفهم غبس نفغ. ما هو الحكم؟ الكتابة، التوثيق، شو بتا نفهم السمزة نفهم أن نخدم كذا وكذا وكذا وكذا خاطي أنش كذا وكذا وكذا. المعقود عليه بعد المتعاقدين الجس المعقود عليه، بمعنى بتلك نعولج بت التجارة تبتة بت الصناعة تبتة بت خدمة من الخدمات تبتة بت حرفة من الحرف تبتة بت نعونا نخدم. هل هي قابلة للتوسع لإكستنسيون غوه محدودة؟ كل إزمة تبين. وثالثا أيني لإن شاء الله تفيد ثلاثة من الركن، توزيع المسؤوليات. كل جن سبت ديوسو سبت إلى مسؤول ونيوس سريال ونيوس سوغيلس ونيوس المحلس ونيوس الفكرتس ويوس ديبلومس ويوس المعارفس سبت التوسيد. ما هو الشيء الذي أهلك أيها الشريك لتكون شريكا في هذه المستثمر؟ بس يغلب دبتا إزمت تواليني بسونو، ثم المسؤولية الملقاة على عاتقك، وهذا أيضا مهم جدا مهم جدا. المسؤولية تكمس الشركة تبتا، نعم يبقى أن نبين هذا بتا المسؤولية تبدأ تقضى هذا عدق تملي إغسو سقوس لو سقوس خاطر بدأ تبدأ غس بجنس كل يوم رسغس بجنس يوني لندني، لا إذا ما تحدد المسؤوليات مسؤوليات بتك المسؤولية خطيئة خطيئة خطيئة بتا تخذ العكس العكس بتا توشي ديك المسؤولية خاطر صغرنا تصغرنا من بعد هذا صبت تكلب في فيت، لا يجب أن تضبط المسؤوليات. لا تضبط المسؤوليات بالكلام سوى، تضبط بالتوثيق بالكتابة. اشتود المسؤوليات شماني بدنت من دخل شو بتغطج اشتود الدرج غط وحسب دغفش غط وحسب دغفش أمام الله وأمام الناس جارج ربي جارج العباد. اشتود المسؤوليات في هذه الشركة في هذه الشراكة في هذه المستثمرة اشتود بدة أن تقوم بهذه المسؤوليات لتسيد بشين نتوسيد سويتلتش نتوسيد سوغيلتش نتوسيد سكرساتش نتوسيد سلكاميوتش نتوسيد قلوجا مش كتخدمة السيسي كت المقاولة دايلة نكل يقنش راي لني أهلش مش كتعد شريك في هذه المستثمرة. يجب أن يكتب هذا الشيء ويوضح، وكذلك المسؤولية الملقاة على عاتقك كشريك، أين تبدأ مسؤوليتك وأين تنتهي. على بركة الله بعد ذلك نفصل هذه الأركان، يعني نخزر واحدة واحدا واحدا بشيء من التفصيل في الدروس المقبلة. للحديث بقية، نسأل الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.